والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. والمحفوظ في الحديث لفظ والتسبيح والتكبير تملأان ما بين السماء والأرض، هكذا رواه النسائي وابن ماجه، هكذا رواه النسائي وابن ماجه. وهذا اللفظ أصح من وجهين، وهذا اللفظ أصح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، من جهة الرواية فإن رجاله أوثق واتصاله أقوى، فإن رجاله أوثق واتصاله أقوى. والأخرى من جهة الدراية، أي باعتبار المعنى، إذ مع رواية الإفراد ينقص قدر الحمد لله، فإنها في الجملة الثالثة تملأ الميزان، فإنها في الجملة الثانية تملأ الميزان، وفي الجملة الثالثة على إحدى الروايتين تملأ ما بين السماء والأرض فينقص قدرها، فإن ملء الميزان أعظم من ملء ما بين السماء والأرض، وقوله والصلاة نور والصدقة ضياء والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل للأعمال المذكورة بما لها من النور، فهي على ثلاث مراتب. والمرتبة الأولى النور المطلق، وهو وصف الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. والثانية البرهان، وهو وصف الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. والبرهان الشعاع الذي يحيط قرص الشمس، وثالثها الضياء، وهو وصف الصبر، في قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، وهو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، ووقع في بعض نسخ مسلم عوض هذه الجملة والصيام ضياء، وهي تفسر الرواية الأخرى، فتكون ال في قوله الصبر عهدية، يراد بها ما عهد من الصبر الكائن في الصيام، فهذه الأعمال الثلاثة شبهت بالمقادير المذكورة من الإنارة، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعتها للأرواح في الحال، فالصلاة أنفع من الصدقة، والصدقة أنفع للروح من الصيام. والآخر أجورها عند الله في المآل، فالصلاة أعظم أجرا من الصدقة، وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل واحد من الناس يسعى أول النهار، في طلب ما يريد، فمنهم من يسعى في إنقاذ نفسه ليعتقها من النار، فمنهم من يسعى في إنقاذ نفسه ليعتقها من النار، ومنهم من يسعى في إيباقها أي إهلاكها، في إيباقها أي إهلاكها بما يخوض فيه من المحرمات، بما يخوض فيه من المحرمات. وذكر الغدو إشارة إلى المبادرة بالأعمال أول النهار، وذكر الغدو إشارة إلى المبادرة بالأعمال أول النهار، لأنه محل انتشار الخلق في ابتغاء مصالحهم، لأنه محل انتشار الخلق في ابتغاء مصالحهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلم رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ونقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا هو الحديث 24 من 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ويسمى حديثا قدسيا أو إلهيا أو ربانيا لإضافته إلى الله عز وجل. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم إعلام بحرمة الظلم وتأكيد ذلك من جهتين، إعلام بتحريم الظلم وتأكيد ذلك من جهتين، إحداهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه وهو الذي له الملك كله، وهو الذي له الملك كله، فأولى بالعبد الذي لا يملك ألا يظلم، فأولى بالعبد الذي لا يملك ألا يظلم، والأخرى أن الله حكم علينا بكونه محرما، أن الله حكم علينا بكونه محرما فنهانا عنه، فنهانا عنه بقوله فلا تظالموا، بقوله فلا تظالموا أي فلا يظلم بعضكم بعضا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا. والجملتان المذكورتان في الحديث في تحريم الظلم تشملان تحريمه ابتداء وتحريمه على وجه المقابلة، تشملان تحريمه ابتداء وعلى وجه المقابلة، فلا يجوز للإنسان أن يظلم غيره، ولا يجوز له أن يقابله بالظلم إذا ظلمه، ولا يجوز أن يقابله بالظلم إذا ظلمه. ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل هي ثلاثة أقسام، ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل هي ثلاثة أقسام. فالقسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل، في قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم،

وقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان أنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان الذي يوصله العبد إلى نفسه وغيره الذي يوصله العبد إلى نفسه وغيره وصدقة العبد نوعان وصدقة العبد نوعان أحدهما صدقة مالية وهي المرادة عند الإطلاق وهي المرادة عند الإطلاق إذا ذكر اسم الصدقة والآخر صدقة غير مالية صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوله وفي بضع أحدكم صدقة البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على إرادة الجماع أيضا وتطلق على إرادة الجماع أيضا وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره أي أن من وضع شهوته في حرام فعليه وزر أن من وضع شهوته في حرام فعليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة ومحل الأجر إذا اقترن بنية صالحة فإذا تجرد منها صار مباحا فإذا تجرد منها صار مباحا لما تقرر في أصول الشرع وقواعده أنه لا ثواب إلا بنية لما تقرر في أصول الشرع وقواعده أنه لا ثواب إلا بنية فإذا أتى الرجل أهله وله نية صالحة كان له أجر فإذا أتى الرجل أهله وكانت له نية صالحة كان له أجر وإلا صار أمرا مباحا صار أمرا مباحا والنية الصالحة في إتيان الرجل أهله أن ينوي إعفاف نفسه وإعفاف أهله ويطلب الولد الصالح ويطلب الولد الصالح ويرجو سعة الرزق ويرجو سعة الرزق وكف نفسه وأهله عن الحرام وكف نفسه وأهله عن الحرام إلى غير ذلك من أنواع النيات الصالحة في مثل ذلك والمرأة في ذلك مثل الرجل والمرأة في ذلك مثل الرجل فتنوي تلك النيات التي ذكرناها وغيرها ووقع في رواية مختصرة للحديث في صحيح مسلم ووقع في رواية مختصرة للحديث في صحيح مسلم بعد ذكر أنواع الصدقة بعد ذكر أنواع الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أن يقع له بذلك أنواع من الصدقات أن يقع له بذلك أنواع من الصدقات وسيأتي بيان هذا في شرح الحديث الآتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا هو الحديث 26 من 40 النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. والسياق المذكور أقرب إلى لفظ مسلم، السياق المذكور أقرب إلى لفظ مسلم. وقوله كل سلامة أي كل مفصل، كل سلامة كل أي كل مفصل، فالسلامة المفصل. وعدة مفاصل الإنسان 360، وعدة مفاصل الإنسان 360، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه صدقة أي يؤمر الإنسان بأن يتصدق كل يوم صدقة عن كل مفصل، أي يؤمر الإنسان أن يتصدق كل يوم صدقة عن كل مفصل. فعدة الصدقات المأمور بها في اليوم 360 صدقة، فعدة الصدقات المأمور بها كل يوم 360 صدقة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات تتم مع الحديث المتقدم عددا حسنا منها. وقد تقدم أن الرواية المختصرة في الحديث السابق ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ عن صدقات اليوم 360 أن يركع العبد ركعتين من الضحى. واختير هذا العمل دون غيره لأمرين، أحدهما أن وقت الضحى وقت غفلة، فمن الناس من يسعى لكسب قوته وهم المحتاجون، ومن الناس من يضيعه في نوم أو له، وهم المستغنون، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره مع الغفلة، فيكون أجر العامل في حين الغفلة أعظم، والآخر أنه يحصل في أداء الركعتين استعمال جميع مفاصل البدن، فإذا ركع العبد ركعتين حرك تلك المفاصل كلها، فتكون الصدقة بالركعتين عن جميعها، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندين الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة، هذا الحديث هو الحديث 27، من 40 النووية، وترجمته تشتمل على حديثين، وترجمته تشتمل على حديثين، أحدهما حديث النواس بن سمعان، حديث النواس بن سمعان رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، فهو من أفراده عنه. والآخر حديث وابصة، حديث وابصة رضي الله عنه رواه أحمد والدارمي، رواه أحمد والدارمي، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الطبراني في الكبير يتقوى به، يتقوى به، فيكون حديثا حسنا، فيكون حديثا حسنا. والحديثان المذكوران مشتملان على بيان حقيقة البر والإثم، مشتملان على بيان حقيقة البر والإثم. فأما البر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بطريقين، أحدهما باعتبار حقيقته، والآخر باعتبار أثره. فأما باعتبار حقيقته ففي قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وأما باعتبار أثره ففي قوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة البر أنه حسن الخلق، أنه حسن الخلق، والخلق يقع اسما للدين كله، ويقع اسما للمعاملة بين العبد وبين الخلق، والخلق يقع اسما للدين ويقع اسما للمعاملة بين العبد وبين الخلق. فيكون البر بحسن دين العبد وحسن معاملته الخلق، فيكون البر بحسن دين العبد وحسن معاملته الخلق. وأما أثره فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يثمر في العبد طمأنينة قلبه ونفسه، فإذا فعل العبد شيئا من البر اطمأن، فحسن الدين والخلق يكسو العبد طمأنينة النفس والقلب، فحسن الدين والخلق يكسو العبد طمأنينة النفس والقلب. وأما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بالنظر إلى أثره في الحديثين فقط، وأما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في الحديثين، بينه في الحديثين بالنظر إلى أثره فقط. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال في الحديث الثاني: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم بالنظر إلى أثره مبغوض مكروه تنفر منه النفس فيحيك فيها ويتردد في الصدر قلقا واضطرابا، ويكره العبد أن يطلع الناس على عمله له، ويكره العبد أن يطلع الناس على عمله له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم له درجتان، أن الإثم له درجتان، إحداهما إثم لا يجد العبد من الناس من يقويه عليه، إثم لا يجد العبد من الناس من يقويه عليه، والأخرى إثم يجد العبد من الناس من يقويه عليه، إثم يجد العبد من الناس من يقويه عليه، فيكون فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم، فيكون فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم. والدرجة الثانية أشد على النفس من الأولى، والدرجة الثانية أشد على النفس من الدرجة الأولى. فإنه ربما تركه في الأولى لأجل كراهة كلام الناس، فإنه ربما تركه في الأولى لأجل كراهة كلام الناس. وأما في الدرجة الثانية فيجد فيهم موافقا له، وأما في الثاني فيجد فيهم موافقا له مقويا له على فعله، مقويا له على فعله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتد بما يجده في نفسه وصدره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتد بما يجده في صدره ونفسه، وألا يبالي بقول مفتيه حينئذ، وألا يبالي بقول مفتيه حينئذ. والمأمور بهذا هو من وجد فيه شرطان، والمأمور بهذا هو من وجد فيه شرطان. أحدهما من كان متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، من كان متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. والآخر من عهد كونه مفتيه يفتي بالهوى وموافقة الخلق، من عهد أن مفتيه يفتي بالهوى وموافقة الخلق. فمن وجد فيه هذان الشرطان إذا لقي ما يحيك في نفسه ويتردد في صدره فإنه يمتنع منه ويمسك عنه، فإنه يمتنع منه ويمسك عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن إن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو الحديث 28 من 40 النووية، وقد رواه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه ابن ماجه أيضا، فهو حديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، فهو حديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الترمذي، وهو حديث صحيح. واللفظ المذكور مؤلف من مجموع روايات المذكورين، واللفظ المذكور مؤلف من مجموع روايات المذكورين المخرجين للحديث. وهذا الحديث مؤلف من أمرين، وهذا الحديث مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. والموعظة هي البيان المصحوب بالترغيب أو الترهيب أو هما معا، والموعظة هي البيان المصحوب بالترغيب أو الترهيب أو هما معا. والوصفان المذكوران يبينان عظمة تلك الموعظة، والوصفان المذكوران يبينان عظمة تلك الموعظة وجلالتها، ولم يقع ذكرها في شيء من ألفاظ الحديث، ولم يقع ذكرها في شيء من ألفاظ الحديث، فجاءت مجملة مطوية، فجاءت مجملة مطوية. والآخر وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم الوصية موضوع شرعا وعرفا لما عظم الاعتناء به، واسم الوصية موضوع شرعا وعرفا لما عظمت الوصية لما عظم الاعتناء به. وقد جمعت وصيته صلى الله عليه وسلم 4 أصول، وقد جمعت وصيته صلى الله عليه وسلم 4 أصول. فالأصل الأول الأمر بتقوى الله، فالأصل الأول الأمر بتقوى الله، بأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية باتباع خطاب الشرع، بأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه وقاية بامتثال خطاب الشرع.

فأما النافلة الأولى وهي الصوم فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جنة أي وقاية يتقي بها الإنسان والصيام جنة من الآثام في الدنيا وجنة من النار في الآخرة وأما النافلة الثانية وهي الصدقة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطفئ الخطيئة أي السيئة كما يطفئ الماء النار لأن الحاجة في النفوس بمنزلة النار في الأبدان فمن تصدق على أحد فقد أطفأ نار نفسه فيكون جزاؤه أن يطفئ الله عز وجل عنه بماء الصدقة البارد خطيئته التي هي بمنزلة النار المشتعلة في قلبه وأما النافلة الثالثة وهي صلاة الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم عينها بكونها في جوفه أي في وسطه فصلاة وسط الليل هي الممدوحة في الحديث وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع عقب ذكرها للدلالة على جزاء أهلها وذكر الرجل في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل وقع تغليبا وإلا فالمرأة مثله ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل فيما ذكره من الفرائض والنوافل جمع لمعاذ رضي الله عنه كلياتها فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ووقع الجواب بقوله الجهاد في سبيل الله هكذا هو في النسخ العتيقة من الأربعين النووية وهو موافق بعض روايات جامع الترمذي من جعل الجهاد جوابا لجميع الثلاث المذكورة ووقع في بعض روايات الترمذي وغيره الجواب عن الثلاث بثلاث فقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وهو المحفوظ في لفظ الحديث ومعنى قوله ذروة أي أعلى الشيء فأعلى الدين وأرفعه الجهاد في سبيل الله وهو بكسر الذال وتضم فيقال ذروة وذروة وذكر فتحها في لغة رديئة رديئة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله، أي جماعه ونظامه وقوامه، أي جماعه ونظامه وقوامه، فهو الأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم، فهو الأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم. فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني اللسان. وفيه أن أصل الخير وجماعه هو إمساك العبد لسانه، وفيه أن أصل الخير وجماعه هو إمساك العبد لسانه، لأن إمساك اللسان يحمل على الإقبال على القلب، على الإقبال على العمل، لأن إمساك اللسان يحمل على الإقبال على العمل. فإن من قل كلامه قوي قلبه، فإن من قل كلامه قوي قلبه، ومن قوي قلبه قويت جوارحه على الفرائض والنوافل، قويت جوارحه على الفرائض والنوافل. وأما كثير الكلام فإنه يشغل قلبه، فإنه يشغل قلبه، فلا يعتني بالإقبال على ما ينفعه، فلا يعتني بالإقبال على ما ينفعه من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة، فتضعف الجوارح عن العمل، فتضعف الجوارح عن العمل. فمن حفظ لسانه وأمسكه قويت جوارحه فأرسلها في العمل الصالح. فمن حفظ لسانه وأمسكه أرسل جوارحه في العمل الصالح فقوي عليه. ومن أطلق لسانه وأرسله ضعفت جوارحه فعجزت عن العمل. وقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك، أي فقدتك، وهو دعاء لا تراد منه حقيقته، وهو دعاء لا تراد منه حقيقته. فالعرب تذكره للإغراء بالشيء والحث عليه، فالعرب تذكره للإغراء بالشيء والحث عليه. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أي يطرح الناس، أي يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم، أي يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم، وهي أنوفهم، حصائد ألسنتهم، حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، جمع حصيدة، وهو كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالحديث في التحذير من الكلام بالحكم على الناس والقطع عليهم بشيء، فالحديث في التحذير من الحكم على الناس والقطع عليهم بشيء بلا بينة ولا برهان، بلا بينة ولا برهان، بل بمجرد الهوى، بل بمجرد الهوى، أو موافقة من يحبه ويعظمه، أو موافقة من يحبه ويعظمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا هو الحديث 30 من 40 النووية، وقد رواه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عن اللفظ المذكور هنا، وفي سياقه تقديم وتأخير عن اللفظ المذكور هنا. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، جماع أحكام الدين، فإنها قسمت 4 أقسام، مع بيان ما يجب فيها، فإنها قسمت أربعة أقسام مع بيان ما يجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح. والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، أي عدم تجاوز الحد الذي تنتهي إليه شرعا، أي عدم تجاوز الحد الذي تنتهي إليه شرعا. والقسم الثالث المحرمات، المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها وعدم الوقوع فيها، بالكف عن قربانها وعدم الوقوع فيها. والقسم الرابع المسكوت عنه، المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، فهو مما عفى الله عنه، فهو مما عفى الله عنه. والواجب فيها عدم البحث عنها، والواجب فيها عدم البحث عنها. وقوله وسكت عن أشياء، أي سكت الله عن أشياء، أي سكت الله عن أشياء. ومعنى سكوته سبحانه عدم إظهار الأحكام، عدم إظهار الأحكام، فيكون منها ما أظهره وبينه للناس، ومنها ما لم يظهره عفوا عنه، فيكون منها ما أظهره وبينه للناس، ومنها ما لم يظهره وعفى عنه. والسكوت صفة لله بالنص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيد، والسكوت صفة لله بالنص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيد. والمراد بالسكوت عدم بيان الأحكام، والمراد بالسكوت عدم بيان الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال زر في الدنيا يحبك الله، فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث هو الحديث 31 من 40 النووية، وقد رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء. وقوله ازهد في الدنيا أمر بالزهد، وقوله ازهد في الدنيا أمر بالزهد، وهو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. فالعبد مأمور أن يكون زاهدا فيما لا ينفعه، فالعبد مأمور أن يكون زاهدا فيما لا ينفعه، راغبا عنه، راغبا عنه، غير مقبل عليه، غير مقبل عليه. ومحله أربعة أشياء، ومحله أربعة أشياء، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات الزائدة على قدر الحاجة، الزائدة على قدر الحاجة. وقوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس هو من جملة المأمور به من الزهد في الدنيا، هو من المأمور به من الزهد في الدنيا، فإن الذي يزهد فيها يزهد أيضا فيما عند الناس. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بذكر الخاص بعد العام لافتراق الثمرة الناشئة منهما، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بذكر الخاص بعد العام لاختلاف الثمرة الناشئة منهما. فمن زهد في أغراض الدنيا التي ليست بأيدي الناس أحبه الله، فمن زهد في أغراض الدنيا التي ليست بأيدي الناس أحبه الله، ومن زهد فيما في أيديهم أحبه الناس زيادة على حب الله، ومن زهد فيما في أيديهم أحبه الناس زيادة على حب الله له، لأن الناس مجبولون على منافرة من زاحمهم في حظوظهم، لأن الناس مجبولون على منافرة من زاحمهم في حظوظهم، فالذي يزاحم الخلق فيما في أيديهم وما يطلبون تنفر منه نفوسهم، فالذي يزاحم الخلق فيما في أيديهم وما يطلبون تنفر منه نفوسهم، ومن تجرد من هذا أحبه الناس، ومن تجرد من هذا أحبه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عامر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا هو الحديث 32 من 40 النووية، ولم يخرجه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف من حديث أبي سعيد وهو عند الدارقطني وحده، ولم يخرجه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو عند الدارقطني وحده. أما الحديث الذي رواه ابن ماجه فهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه فهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فصواب القول في عزوه أنه من حديث ابن عباس عند ابن ماجه ومن حديث أبي سعيد عند الدارقطني، أنه من حديث ابن عباس عند ابن ماجه ومن حديث أبي سعيد عند الدارقطني، وكلاهما إسناده ضعيف، وكلاهما إسناده ضعيف. ويروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ويروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بطرق يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن بطرق يقوي بعضها بعضا فهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، نهي عن الضرر والضرار، نهي عن الضرر والضرار، وجاء النهي في صورة النفي تعظيما له وتأكيدا، وجاء النهي في صورة النفي تعظيما له وتأكيدا، لأنه في الشرع بمنزلة المطلوب عدمه، لأنه في الشرع بمنزلة المطلوب عدمه. والمنفي هنا أمران، والمنفي هنا أمران، أحدهما الضرر والآخر الضرار، أحدهما الضرر والآخر الضرار، والفرق بينهما أن الثاني مفعول على وجه مقابلة ضرر قبله، أن الثاني مفعول على وجه مقابلة ضرر قبله، وأما الأول فهو مفعول ابتداء، وأما الأول فهو مفعول ابتداء، والعبد منهي عن ابتداء الضرر وعن مقابلة غيره به، والعبد منهي عن ابتداء الضرر وعن مقابلة غيره به. وهذا النفي يشمل جهتين، وهذا النفي يشمل جهتين، إحداهما دفعه قبل وقوعه، دفعه قبل وقوعه، والأخرى رفع والأخرى رفعه بعد وقوعه، والأخرى رفعه بعد وقوعه. فهو أعم من قول الفقهاء، لا فهو أعم من قول الفقهاء الضرر يزال، الضرر يزال لاختصاص قولهم بالضرر الواقع الذي يراد رفعه، لاختصاص قولهم بالضرر الواقع الذي يراد رفعه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا هو الحديث 33 من 40 النووية، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ. والثابت فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. واللفظ لمسلم، ولا ذكر للبينة في الحديث، ولا ذكر للبينة في الحديث في لفظهما. وفي الحديث بيان ما تحسب به المنازعات وما يفصل بين الخصومات، في الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل به بين الخصومات. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى الواقعة عليه، هو المطالب بالدعوى الواقعة عليه. وضابط المدعي عند الفقهاء أنه من إذا سكت ترك، وضابط المدعي عند الفقهاء أنه من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، فإذا انقطع عنها ترك، فإذا انقطع عنها ترك. وضابط المدعى عليه عندهم من إذا سكت لم يترك، وضابط المدعى عليه عندهم من إذا سكت لم يترك، لأنه المطالب بمضمن الدعوى، لأنه المطالب بمضمن الدعوى. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، كالشهادة وغيرها، كالشهادة وغيرها. واليمين هي الحلف والقسم، هي الحلف والقسم. سمي يمينا لأن العرب كان إذا أراد أحدهم القسم مد يمينه، سمي يمينا لأن العرب إذا أراد كانت إذا أراد أحدهم القسم مد يمينه. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه، وهو من العام المخصوص، وهو من العام المخصوص. فقد تجعل اليمين في جانب المدعي بحسب القرائن، فقد تجعل اليمين في جانب المدعي بحسب القرائن، فإذا رأى القاضي أن جانب المدعي أقوى جعل اليمين عليه، فإذا رأى القاضي جانب المدعي أقوى جعل اليمين عليه، على ما هو مبين في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء عند الفقهاء، على ما هو مبين في باب الدعاوى والبينات في كتاب القضاء عند الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا هو الحديث 34 من 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وهو أصل في الأمر بتغيير المنكرات، وهو أصل في الأمر بتغيير المنكرات، وهو طلب إزالتها ودفعها، وهو طلب إزالتها ودفعها. فقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر، فقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر، والأمر للإيجاب، فتغيير المنكرات بإنكارها واجب، فتغيير المنكرات بإنكارها واجب. والمنكر شرعا كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فكل محرم يطلب تغييره، فكل محرم يطلب تغييره. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد. والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، تغيير المنكر باللسان. والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأولى والثانية معلقتان بالاستطاعة، والمرتبتان الأولى والثانية معلقتان بالاستطاعة. فإذا استطاع العبد الإنكار باليد أنكر، إذا استطاع العبد الإنكار باليد أنكر، وإذا لم يستطع بيده واستطاع بلسانه أنكر، وإن لم يستطع بيده واستطاع بلسانه أنكر. فإن لم تكن له استطاعة سقط عنه الواجب، فإن لم تكن له استطاعة سقط عنه الواجب. وأما المرتبة الثالثة وهي تغييره بالقلب فلا تسقط أبدا للقدرة عليها، وأما المرتبة الثالثة وهي تغييره بالقلب فلا تسقط أبدا للقدرة عليها في حق كل أحد، في حق كل أحد. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه. فإذا وجد العبد في قلبه كراهة المنكر والنفرة منه يكون حقق إنكار القلب له، فإذا وجد العبد في القلب كراهة المنكر والنفرة منه يكون قد حقق في القلب إنكاره له. ولا يشترط ظهور آثار هذه الكراهة والنفرة على وجهه، ولا يشترط ظهور آثار هذه الكراهة والنفرة على وجهه بأن يسود وجهه أو يقطب جبينه أو غير ذلك من الأحوال، أو غير ذلك من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. والتقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا هو الحديث 35 من 40 النووية، وقد رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه. وفي الحديث خمس من المنهيات، وفي الحديث خمس من المنهيات: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة، فلا يحسد العبد غيره، فلا يحسد العبد غيره، وإذا حسده أحد لم يقابله بأن يحسده، وإذا حسده أحد لم يقابله بأن يحسده. والحسد كراهية وصول النعمة إلى العبد، والحسد كراهية وصول النعمة إلى العبد، فإذا وجدت هذه الكراهة في النفس فهو الحسد، فإذا وجدت هذه الكراهة في النفس وهو الحسد، ولو لم يتمنى زوالها في أصح القولين، ولو لم يتمنى زوالها في أصح القولين، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش بسكون الجيم، وهو تحصيل المقاصد والمطالب بمكر وحيلة، وهو تحصيل المقاصد والمطالب بمكر وحيلة، فالعبد منهي عن تحصيل مطلوبه بالمكر والحيلة، فالعبد منهي عن تحصيل مطلوبه بالمكر والحيلة. ومنه البيع المعروف عند الفقهاء بهذا الاسم، ومنه البيع المعروف عند الفقهاء بهذا الاسم، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغري غيره بها، وهو أن يزيد في السلعة، وهو أن يزيد في ثمن السلعة، أن يزيد في ثمن السلعة من يريد شراءها ليغري غيره. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم، وإذا أبغضه مسلم لم يقابله بالبغض، وإذا أبغضه مسلم لم يقابله بالبغض. ومحل النهي عن ذلك إذا لم يوجد مسوغ شرعي، ومحل النهي عن ذلك إذا لم يوجد مسوغ شرعي، فإذا وجد المسوغ لبغضه شرعا، فإذا وجد المسوغ لبغضه شرعا لم يدخل في المنهي عنه، لم يدخل في المنهي عنه. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهو نهي عن التهاجر والتصارم والتقاطع، وهو نهي عن التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره، سمي تدابرا لأن المتهاجرين عادة يولي أحدهما الآخر دبره. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإذا كان لأمر ديني، فإذا كان لأمر ديني قدر لحكمه الشرعي، قدر لحكمه الشرعي، وهو تحصيل مصلحة الزجر عما هجر لأجله، وهو تحصيل مصلحة الزجر عما هجر لأجله بأن يكف عنه وينقطع منه، بأن يكف عنه وينقطع منه، وينزجر غيره عن موافقته، وينزجر غيره عن موافقته. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم

وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا هو الحديث 37 من 40 النووية، وقد رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرها على العبد، أي قدرها على العبد. فالكتابة هنا قدرية، فالكتابة هنا قدرية، لأن السيئات لم تكتب شرعا، لأن السيئات لم تكتب شرعا، فلم يطلب من العبد، فلم تطلب من العبد. فتختص الكتابة هنا بكتابة الحسنات والسيئات قدرا، فتختص الكتابة هنا بكتابة الحسنات والسيئات قدرا. وكتابتهن نوعان، وكتابتهن نوعان، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، بأن الله كتب على كل أحد من الخلق ما يعمل من الحسنات والسيئات، بأن الله كتب على كل أحد من الخلق ما يعمل من الحسنات والسيئات. والآخر كتابة ثوابهما إذا عمل، كتابة ثوابهما إذا عمل. وكلاهما حق، إلا أن المراد منهما في الحديث الثاني بدلالة السياق، وكلاهما حق إلا أن المراد منهما في الحديث الثاني بدلالة السياق. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. فالحسنات هي الفرائض والنوافل، فالحسنات هي الفرائض والنوافل. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالسيئات هي المحرمات، فالسيئات هي المحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله حسنة كاملة، فيكتبها الله حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات. فإذا خطر فعل الحسنة في قلب العبد، أي جرى فيه ذلك أدنى جريان، أي جرى فيه ذلك أدنى جريان، فإن الله يكتبها له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيكتبها الله لو عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والفرق بين الحال الأولى والثانية أن الأولى لا تضاعف فيها الحسنة، أن الأولى لا تضاعف فيها الحسنة، فهي حسنة واحدة كتبت بمجرد الهم دون عمل. وأما في الحال الثانية فتضاعف الحسنة 10 أمثالها، ثم يتفاوت الناس فيما بعد ذلك فيما يضاعف به الله عز وجل للعامل بحسب حسن إسلامه، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب فالأول وهو الترك لسبب دعا إليه ثلاثة أقسام. فالأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إلى ذلك فهو ثلاثة أقسام. فالقسم الأول أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو طلب مراءاتهم فتكتب له سيئة ذلك والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فهذا تكتب عليه سيئة كمن دخل دارا ليسرقها فامتنع عليه كسر بابها فهذا تكتب عليه سيئة لأنه حصل أسباب تلك السيئة ومنع عنها بما عرضه من الموانع. وأما ترك السيئة لغير السبب فهو قسمان القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم تسكن نفسه إليها ولا تعلقت بها بل نفرت عنها ولم تشتغل بها فتكتب له حسنة وهذا هو المذكور في الحديث والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل وهذا تكتب عليه سيئة سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح وهو اختيار المصنف رحمه الله وابن تيمية الحفيد وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.